الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ومر بنا بأنه حينما هاجر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، كان هناك عمل آخر، ففي السنة الأولى بنى حجرات أمهات المؤمنين وبنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وفي السنة الثانية غزوة بدر وما فيها من أحداث عظيمة، وفي السنة الثالثة غزوة أحد وما تم فيها، وفي السنة الرابعة سرية بئر معونة وبنى النضير وما تم في ذلك من أحداث، وفي السنة الخامسة غزوة الأحزاب، وفي السادسة صلح الحديبية، وفي السابعة عمرة القضاء، وفي الثامنة فتح مكة، وفي التاسعة حج أبي بكر بالناس، وبعد ذلك وحنين وما يتبعها. وفي العاد أو عام الوفود، في السنة التاسعة عام الوفود وما تم فيه من أحداث عظيمة. كان الناس يتطلعون إلى أهل مكة وما هم فيه وكيف يكون مصيرهم، لأن مكة لها السيادة والقيادة. فلما أسلم أهل مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانقاد أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة أو هي عام الأحداث في السنة التاسعة، دخل الناس في دين الله أفواجا، ونزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في مجيئه من تبوك، حصل هناك أحداث عظيمة سجلها التاريخ. من هذه الأحداث موضوع اللعاب، فكان في السابق لأن الرجل أو المرأة إذا اتهم أحدا بالزنا فإنه يقام عليه حد القتل، فإذا كان الرجل هو الذي ادعى هذه الدعوة نقوم إذا أقمنا عليه حد القتل جمعنا عليه بين مصيبتين وعظيمتين. أولا أن المرأة دنست فراشه وأساءت إليه وأوجعناه ضربة، فنزلت آية الملاعنة. آية الملاعنة حينما اتهم عمير العجلاني حينما اتهم امرأته بالزنا نزلت آية الملاعنة، وذلك إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا ولم يكن لديه بينة فإنه يلاعنها، فهو يشهد عليها أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه، وهي تشهد أربع شهادات، والخامسة أن غضب الله عليها، ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبدا. تفريقا مؤبدا يعني إلى الأبد، لا يمكن أن يرجع إلي بحال من الأحوال. لأن يعني عندنا لو كان طلاقا ممكن أن يراجع الإنسان ما دامت المرأة في العدة، إذا كان الطلاق رجعيا، وإذا كان دائنا فيمكن أن يراجعها إذا لم يستوف الثلاث بعقد جديد، وإذا استوف الثلاث فإذا تزوجت ومات الزوج يمكن أن يرجع إليها، أو إذا طلقها الزوج ورغب عنها دون أن يكون هناك اتفاق ودون أن يكون هناك تبييت لهذا الأمر يمكن أن يرجع إليها. لكن إذا كان الأمر بالملاعنة فلا رجوع لأي منهما أن يرجع إلى الآخر إلى الأبد، فلا أو فرقة مؤبدة. هذا حصل بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. الحدث الثاني أحكام الرجل، فنعرف إذا زنى المسلم وكان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب عاما، هذا جلد، هذا حد غير المحصن، جلد 100 وتغريب عاما، يغرب عن البلد. وأما إذا كان محصن فنزلت آية الرجل، ويثبت ذلك بثلاثة أمور، أو يجب الحد بثلاثة أمور. ما هي؟ أولا تغييب الحسفة، ثانيا انتفاء الشبهة، ثالثا الثبوت. والثبوت يكون بالإقرار أو الشهادة. الإقرار 4 مرات، الشهادة 4 شهود. فإذا كان ثبت لدينا هذا الأمر بحيث أنه غيب الحسفة وانتفت الشبهة، يعني لا يقول إنها زوجتي أو أمتي، وانتفت الشبهة والثبوت بالإقرار أو الشهادة، فإن كان غير محصن فالحد جلد 100 وتغريب عام، وإن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت. وقد نزلت آية الرجل بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك، وآية الرجل بقي حكمها إلى يوم القيامة، ونسخت تلاوتها من المصحف. وآية الرجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز الحكيم. بقيت هذه الآية كانت موجودة في المصحف، ثم نسخت التلاوة، يعني غير موجودة الآن في المصحف، نسخت وبقي حكمها. يعني إذا زنى المحصن أو زنت المحصنة فإن الحد هو الرجم بالإدارة حتى الموت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا كان بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك. حصل أيضا وفيت بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وكانت زوجة للصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه، كانت زوجة له، فتوفيت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها، لأنه تزوج أولا رقية وماتت، ثم تزوج أم كلثوم وماتت. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. ومن الأحداث أيضا وفاة رأس الكفر والنفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، فقد توفي بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشكل خطرا على الإسلام والمسلمين، وقال في أحد في بعض مقالاته: لأن إذا وصلنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعني بالأعز هو من معك، ويعني بالأذل المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه، إلا أن الله جعل كيده في نحره ومات الرجل، وطلب ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أن من المصطفى أن يأذن له في قتل أبيه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ذلك، وقال: أخشى أن يقتله أحد غيري فيأكل مني ما يحصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، فأخشى له النبي غرفته ليكفن بها. من الأحداث أيضا وهو آخرها كما قلنا هدم مسجد الضرار، فكان المنافقون أرادوا أن يبنوا سكنة عسكرية ليحاربوا فيها الإسلام، ولينالوا من أهل الدين، ولينالوا من المصطفى ومن معه. فلو قالوا نريد أن نبني سكنة عسكرية لما حصل إقرارهم في ذلك، لكن قالوا نريد نبني مسجد للليلة المطيرة ولليلة الباردة وللرجل الكبير وللشيخ المسلم، فبنوه على شكل مسجد، وطلبوا من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يصلي، أن يفتتح لهم هذا المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رجعنا من تبوك. فلما رجع وهو في الطريق جاء الوحي من السماء مبينا أنه مسجد ضرار، وأن أبو عامر الفاسق قال: هيئوا مكانا وأذهب إلى بلاد الروم وآتي بجند نقضي فيه على محمد ومن معه. فنزل الوحي فازحا أمرهم مبينا خزيهم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يهدم هذا المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك لم يجد قتالا، وصالح عددا من آل تلك البلدان، وقلنا بأن هناك أكيدر دومة الجندل خرج ليصطاد البقر، بقر الوحش. ولما خرج إلى بخيل خالد ألقي القبض عليه، وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصالحه ودفع الجزية. ويذكر بعض علماء التاريخ أنه أسلم، ومن ذلك ما ذكره أبو معين، ومن ذلك ما ذكره أبو نعيم بأنه أسلم. أما بقية المؤرخين فقالوا إنه لم يسلم، بل مات على نصرانيته، أو أنه أسلم وارتد وقتل مرتدا، على الخلاف في ذلك، لأجل أن تثبت من الرجل، وأنه إذا ذكر بعض العلماء كأبي نعيم بأنه أسلم فإن هناك من يخالف رأيه. السنة التاسعة أيها الأحباب سنة الوفود، وصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة 70 وفد، 70 من الوفود أو 70 من الوفود جاءوا إلى المدينة يعلنون الإسلام ويعلنون استجابتهم لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبقوا أياما في المدينة يتعلمون الدين ويسترشدون بالهدي ويتفقهون في أمورهم، ثم يعودون إلى جماعتهم. من ذلك أو من هذه الوفود وفد عبد القيس، وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم الأشد. الأشد لما وصلوا إلى المدينة بقي عند رحلة، يريد أن يربط الرحلة لأجل أن لا يسرق، ولأجل أن يعقل ناقته، لأجل أن لا يعتدي عليها أحد. الجماعة أسرعوا إلى المسجد. هو تأنى فعقل الناقة واستوثق مما معه بأن يكون في محل أمن، ثم أخرج ثيابا نظيفة معه ولبس الثياب النظيفة وذهب واغتسل وأبعد عنه آثار السفر، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهر بالمظهر اللائق، ثيابه نظيفة ومظهره جميل وحديثه حلو، فجاء وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم النبي عليه الصلاة جلس بقربه، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني عنكم وعن من بعدكم، من خلفكم؟ قال أصحابه: نعم، نبايعك عنا وعن من خلفنا. قال الأشد: لا لا لا نبايعك على ذلك، وإنما نبايعك عنا ثم نذهب إلى قومنا، فمن أجاب فهو منا ومن عصى قاتلنا. أما أن نبايعك عنهم وفيهم المسلم والكافر فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه، وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناس. الحلم والأناس، عدم التعجل وعدم الاستعجال وأخذ الأمور بروية وبهدوء وبإمعان، بدل ما أسرعوا وعليهم غبار السفر وأسرعوا إلى المسجد وطرقوا الأبواب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل تأنى عقل البعير واستوثق من متاعه أجل أن لا يسرقه أحد، وأخذ الثياب النظيفة واغتسل وأبعد عنه غبار السفر، وجاء بعد أن ظهر بالمظهر اللائق. لما قال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني عنكم وعن من بعدكم؟ قالوا: نعم. قال: لا، نبايعك عنا، وأما من خلفنا ندعوه، فإن أجاب فهو منا وإن عصى قاتلنا. أعجب المصطفى بكلامه وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، الخصلتين هذه جديدة وإلا قديمة؟ هل هي جديدة وإلا قديمة؟ قال: لا، بل قديمة. يقول عليه الصلاة والسلام: قال: الحمد لله الذي جعل فيا ما يحب الله عز وجل. من ضمن الوفود الذين جاءوا رجل أو وفد جماعة، وكان معهم عبد الخيل، وكان معهم الزيد زيد الخيل، زيد الخيل وهم وفد خيل، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعجب به وغير اسمه، فبدل أن كان اسمه زيد الخير سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، فسيأتينا شيئا من حديثه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفود العرب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفود العرب إلى رسول الله. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأسلم الثقيل قربت إليه أكباد الإبل، يعني بدأ الناس يأتون من كل حدب وفج. فثقيل كانت في الطائف، وهل مكة دخلوا في الإسلام؟ كان كانت قبائل العرب دخلوا في دين الله أفواجا، فأصبح الناس يأتون ضعفاء ووحدان ليعلنوا انتماءهم لهذا الدين. نعم. تحمل وقود العرب من كل وجه في سنة تسع، وكانت تسمى في سنة تسع، وكانت هذه السنة تسمى بعام الوقود، حيث وقف قرابة أو أكثر من 70 وقف على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. كانت تسمى سنة الوقود. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام، يعني تنتظر ماذا يكون عليه أهل مكة، لأن مكة لها السيادة ولها الريادة وهم حماة البيت. فالناس في مشارق الأرض أو مشارق جزيرة العرب ومغاربها ينظرون إلى ماذا يفعل أهل مكة وماذا يكون مصيرهم، هل يستجيبون للدعوة، هل يدخلون في دين الله، أم أنهم يبقون على ما هم عليه. وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش. تنظر ماذا يكون عليه أمر قريش، لأن قريش لها الإمامة وهم حماة البيت. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهداتهم، وأهل البيت أهل البيت والحرب الناس يحجون إلى مكة ويأتون إليها معتمرين وحجاجة، وفيها تعقد الأسواق العظيمة ويأتون من كل عدد وفد، فأهل مكة لهم السيادة كالناس في جزيرة العرب أو الوقود اللي جاءوا من مشارق العرب ومغاربها ينتظرون ماذا يكون بالنسبة لقريش ليسلكوا من وراهم وليسيروا على غرارهم. نعم. وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل عليه هم ولد إسماعيل ولهم القيادة. نعم. وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي نصبت، مر بنا ما حصل منهم في بدر، مر بنا ما حصل منهم في أحد، مر بنا ما حصل منهم في الأحزاب، مر بنا ما حصل منهم في صلح الحديبية، الأرض التي تناصب الرسول عليه الصلاة والسلام العداء وتقف في وجه الدعوة، والعرب ينظرون إلى قريش وما يتم من أمرهم. فلما دخلت قريش في دين الله أصبح الناس لا بد لهم أن يدخلوا في هذا الدين. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش عرفت العرب أن لا طاقة لهم، عرفت العرب لا طاقة لهم. فلما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، وانتصر كذلك في تبوك، ما بقي مجال لأن يقع أحد. نعم. عرفت العرب أن لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد دخل الناس في الدين أفواجا بعد فتح مكة وبعد انقياد أهل مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم. وفد بني تميم، بدأت الوفود ترد إلى المدينة، ويذكر هنا وفد بني تميم، وكان علم والذي قدم بهم هو عطارد ابن حاجز ابن زرارة التميمي، وكان من الأعياد، والده حاجز ابن زرارة هو شيخ كبير له مكانته ومنزلته. نعم. فقدم عليه عطارد ابن حاجز التميمي في أشراف من بني تميم، وتذكر لنا بعض كتب التاريخ قصة عظيمة لحاجب بن زرارة، وحاجب هذا ذهب إلى كسرى يطلب منه أن يأذن لوفد منهم أن يعيشوا في بلاده، لأنهم أنحالوا وبلاد كسرى فيها الخلف. فذهب ولم يؤذن له بالدخول، بقي أيام عند الباب ولم يؤذن له بالدخول. قال اسألوه، قولوا له هل أنت سيد العرب؟ لأجل أن يدخلوا. سألوا هل أنت سيد العرب؟ قال فلذا يبقى. لم ينصرف الرجل، بقي. وفي بعض المرة أخرى قال اسألوا هل هو سيد قبيلته؟ قال لا. لو كان سيد العرب أدخلوا، لو كان سيد قبيلته أدخلوا. طيب مرة أخرى اسألوا هل أنت سيد قومك؟ قال لا. مرة رابعة اسألوا هل أنت سيد بني أبيك؟ يعني إخوانك وأقاربك؟ قال لا. هذا الرجل إلا أن يدخل. قال أدخلوا. قالوا من أنت؟ قال أنا سيد العرب. كيف بالأمس؟ قلنا لك أنت كذا. قال قبل أن أطع بساط الملك لست سيئا، والآن حينما وضعت بساط الملك أصبحت سيد العرب الأجنبي. قال لله املأوا فاه درة، املأوا فاه درة. ما الذي جاء بك؟ قال إننا وضعنا كذا وأنحنا وأنت بلادك فيها، فأريد أن تأذن لنا لنعيش حولك حتى يكون عندنا الخير ونعود إلى بلادنا. قال من يضمن لي صلاحكم واستقامتكم وعدم الإيذاء؟ قال أنا عارف، أنا ضامن. رجل تغنم وعندي بعد، وعندي أعطيك شيئا يعني يكون ضمانا لديك. ما هو هذا الخوف؟ فكان معه خوف فأعطاه هذا الخوف ليكون ضمانا. جاءوا وعاشوا فترة واستفادوا من الربيع الذي عند أو من الكرع الذي عنده، وصلحت أمورهم، وبعد أن جاء الخير لبلادهم راجعوا. بعد فترة جاء عطارد هذا إلى كسرى، قال عندكم أمانة لنا تريد أن تسلمني؟ قال ما رأيت. قال نعم، أعطاك إياها والدي وقد هلك، وأنا أخرج القوس وأعطاه. ثم جاء به وأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذه، ثم بعد ذلك باعه على يهودي بأربعة آلاف، وهو قوس عطارد حاجب بن زرارة باعه ابنه عطارد. فحاجب بن زرارة هو سيد قومه، وابنه عطارد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع وفد بني تميم. نعم. جاءوا في أسرى بني تميم. نعم. الذين أخذتهم سرية عيينة بن حسن الفزاري في المحرم، في المحرم من هذه السنة. نعم. وكان عيينة قد أخذ 11 رجلا. نعم. و21 امرأة. و30 صبيا. نعم. و30 صبيا وساقهم إلى المدينة، فقدم رؤساء بني تميم فيهم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وهو في بيته. أخرج ونادونا. فليس هذا الأسلوب سليما، وليست الطريقة المهذبة. فنزل الوحي مبينا الطريقة المثلى لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أن اخرج إلينا، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قالوا جئناك نصاخرك، معنى خفيف ومعنى شاعر، نريد أن نصاخر، أن نتفاخر معك لنبين هل نحن أولى بالفخر منك أم أنت أولى؟ شاعرنا يتفوق على شاعرك أو خطيبنا يتفوق على خطيبك؟ نعم، لأنه ما أعراف يقال. نعم. فلما خرج إليهم قالوا جئنا لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا، وأحضر شاعرا من عندك وخطيب، وننظر أيهما أقوى. نعم. فأذن لشاعرنا وخطيبنا، قال أذنت لخطيب. قال أذنت. أذنت لخطيبكم، فقام عطارد فخطب. عطارد وكان من رؤسائهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أجبه. نعم. لثابت بن قيس بن شماس قم فأجب الرجل، فقام ثابت فخطب وأجابه، وقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا